فيقول الله تعالى له هو أعلم، فمن بطي فيقول بطيت أنت الحي الذي لا تموت وبطيت أنا، فيقول يا ملك الموت أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت لما رأيت فمت ثم لا تحيا. الشيخ صلاح مع ملزم؟ معك ملزم؟ لا. طيب في باقي ملزم؟ طيب ثم لا تحيا، قال ثم لا تحيا، فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الصمد. يلا الشيخ محمد جبالك أنت الوالد الكبير ده، محمد الشيخ محمد بن محمد محمد زي ابن سنة مع الشباب أنا طعام الطيب مش عايز من زمان أحب الطيب بس مستقلاش عليك الطيب ده أهم حاجة الوقار والمسلمين. طيب يقول طيب فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الصمد قال الله تعالى لا موت على أهل الجنة. بس تأكد لي تأكد لي من صفة خبيثة حصل قال ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السماء والأرض كطي السجل الكتاب، السجل المقصود يعني ايه صاحب السجل صاحب الكتاب كطي السجل. طبعا في بعض التفاسير ان السجل اسم رجل اسم رجل وهذا لا يصح معناه، لكن معنى السجل يعني صاحب الكتاب تطوي الكتاب كما تطوي الكتاب كطي السجل الكتاب. ثم قال انا الجبار لمن الملك اليوم، ثم قال لمن الملك اليوم تلابا، ثم قال نفسك لله الواحد القهار. أكد لي بالله عليك كده يا صحابي تكلم فيه شيخ تكلم فيه نهاية البحث نهاية البحث. يكون حديث الصور هذا بعثه ابن رجب عن ذلك التخويف من النار. بس هل هذا هو حديث الصور؟ تأكد هذا الحديث أوراه المصنف مختصرا وحديث طويل جدا ويعرف بحديث الصور. الشيخ مصطفى العلوي أنا مريت بكتابكم هذا يصحح حديث الصور قدام علامة الساعة وصورة الساعة قدام يمين إلى تصحيح. هناك من يعني من ضعفها الشيخ مصطفى العلوي ضعف حديث الصور معنا، والذي تميل إليه نفسه أنه حديث ضعيف، لكن في جمل كده هو حديث طويل مجمع من مواقف ومشاهد ووقائع وآيات وأحاديث صحيح بغضونه، لكن هو بغضونه كده لا ينسى السبب. من بقى إسماعيل بن ربع هذا كأنه كده الذي أتذكر أنه إسماعيل بن ربع إسماعيل بن ربع عن الوليد وفي تدليس برضه على كل حال هذا الحديث بين مصحح ومبارك. طيب قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن طبعا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره سطح حديث الصور وفي البدايه والنهايه سطح حديث الصور بطول معنا فلترجعون إليه إن شاء الله. أنا ما أذكر في سورة الأعراف، سورة الأعراف ذكرها ابن كثير في التفسير. وبعضهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير من سورة الأعراف. قال حدثنا طيب أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابن الأشعث قال حدثنا المعتمد عن أبي عن أبي نضر عن ابن عباس قال ينادي المنادي بين يدي الصيحة فيسمعها الأحياء والموتى وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا. لأن أنا لماذا قلت لكم أن من لا يفنى من المخلوقات حمل العرش؟ لأن هذا الحديث أنا الذي أذكره النظر واضح لكم؟ طيب قال ينادي المنادي بين يدي الصيحة فيسمعها الأحياء والموتى وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فقل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قلت هذه دلالة. طيب وهذه إيش عندكم؟ ها؟ دلالة معين محمد يعني إيه؟ استدلال معين محمد استدلال إيه؟ معين محمد

قال لقد لقي آدم موسى، قال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته تكريما وتشريما، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. فهو آدم أخرج الذرية من الجنة ولا أخرج هو من الجنة؟ وأخرج، إنما ما الذي أكل آدم؟ في فرق بين الأكل وفي فرق بين الإخراج. الإخراج هو فعل الله، فعل من؟ فعل الله. كنا أبطا بنا جميعا من أمر الله، إنما من أكل؟ آدم عليه السلام. طيب لكن هل موسى لامه على الأكل ولا لامه على الإخراج؟ على الإخراج. لا الإخراج. فليس لموسى حجة في هذا، لولا ما على الأكل ممكن، لكن لا مع الآن الإخراج. فحي إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها إيه؟ المخيمة. ولكن لنا سد العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ الوطن الحقيقي هو الجنة. أنت أخرجت أبوك أخرج منك آدم عليه السلام معنا، ولكننا سبي العدو حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى فيها المخيم، ولكننا سبي العدو هل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. سبب العدو الشيطان، والشيطان هو السبب، وسوس لآدم، وسوس لحواء. إيه شيخ صلاح؟ سمعت الشيخ شعراوي رحمه الله عليه يقول إن كان المخرج من آدم شيء من هذا قول من الأقوال لكنه ليس بالقوي. الصحيح أن الجنة التي أخرج منها آدم هي في السماء، أول حاجة في السماء هذه واحدة، وهي جنة عدن وهي جنة الخلد معنا. والأدلة على هذا من القرآن كثيرة ومن السنة كثيرة. قلنا هبطا هبطكم من أنت؟ لا هو ما في مشكلة، ما في تعارض، ما في تعارض، لأن دي هذه وظيفة ومرحلة بعد المرحلة الأولى. وضح لك؟ قلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع. لو كانت الجنة في الأرض اللي بيتكلم عليها الشيخ، ليش يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى أبد؟ ليش؟ لو كانوا في السماء اهبطوا إلى الأرض. بدليل أن الملائكة ربنا كذا كذا أدلة كثيرة، أحسن أدلة كثيرة جدا معنا. طيب بارك الله فيك. وأسكنك جنته، شوف شوف شوف كلمة دي، وأسكنك جنته. الجنة إذا أطلقت فالمراد بها جنة عدن، جنة الخلد معنا شيخ. فلا منصرف عن هذا إلا بدليل وقرين. وأسجد لك ملائكة، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى، طيب هو أصلا ليس لموسى أن يحتج على أبيه، هذا واحد. ليه؟ لو قلنا أنه لا نوع على الأكل، طيب هو تاب من الأكل، فليس لك أن تلوم تائبا، هذا واحد. معنى؟ ليس لك أن تلوم إيه؟ تائبا. طيب هو لا مع الإخراج، طب الإخراج ده فعل الله، ليس لك أن تلوم على فعل الله، معنى ولا لا؟ قال وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى، شوفوا بقى الأطهر، أنت الذي اصطفاك الله برسالتك وبكلامك وأتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ يعني أنا أقدم ولا لوح محفوظ؟ ها؟ كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ها؟ طيب الذكر يعني لوح محفوظ،

وفي حديث عبد الرحمن بن منصور او الفيع قال لما سمعت الملائكه القران قال مطلوبه لامه ينزل عليها. في حديث عبد الرحمن لامه ينزل عليها هذا طوبى لامه ينزل عليها وطوبى لاجواب تحملها وطوبى للسان او لانسان تكلم بها. ولفظ عبد الرحمن وطوبى لالسن تكلم بها وطوبى لاجواب تحملها. لكن الحديث اصلا غير صحيح. سياق ما روي من اجماع الصحابه على ان القران غير مخلوق. روي عن علي رضي الله عنه انه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقا. وقالوا الخوارج قالوا لا ما حكمت الرجال. قال ما حكمت الرجال ما حكمت مخلوقا وانما حكمت القران. ومعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع معاويه اكثر منه. هو اجماع بالاظهار يعني ايه؟ ظاهر بين باطن وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا يفهم. شو ازاي؟ هذا دليل على ان على اجماع الصحابه. في صحابه موجودين في زمان علي كثير ومع معاويه كثير وكلهم بلغوا ما لا تصدق ومطلعون من كلام علي على هذا. قالوا عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثلهم. عن عمرو بن دينار قال ادركت اسعادا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كلهم يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور بن الخطاب وسعد بن عائد الكرب او طرف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي عليه الصلاه والسلام. كم هم؟ كم هم؟ اربعه. بلاد ابن مكتوم وسعد هذا والرابع ابو محظوره. وكان ابو محظوره يؤذن بمكه وسعد بقباء وبلاد ابن مكتوم في مسجده صلى الله عليه وسلم. ابو محظوره مشهور والى اليوم من سلالته وذريته من يؤذن بالحرب الى يوم هذا. وسعد الله. اذا كم هم؟ اربعه. بلال بن مكتوم وسعد وابو محظوره وابو ايه؟ محظوره بالدار. ابو محظوره في مكه وسعد في قباء. بارك الله فيك. قال وسعد بن عائد القرب مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائد بن يزيد الكندي وابا فضيل عامر بن واتله وهو له وروي له عن انس هؤلاء التسعه. علي كلام علي قال اخبرت مثلا حسين بن علي بن زنجوية القطان القزويني القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدني المعدني كانوا زمان ايه في المحاكم واحد معدن يقول فلان ده ثقه فلان ده امين فلان ده عدل فلان ده ضعيف فلان ده كذاب فلان ده لا تقبل شهادته معدن عند الحاكم عند القاضي في الزمان الاول. الان ما عادش الكلام ده لان المعدن في الزمان الاول عارف الناس اللي في الحي في الحاره وعارف المدينه من فيها ومن يدخلها يعدل الشهود اسمه المعدل لان يعدل ايه؟ الشهود. يقول قال حدثنا الحسن بن ايوب الكزوي اذن اذن ولا مش قال حدثنا الحسن بن ايوب الكزوي قال حدثنا اسحاق وهو بن داوود الشعراني قال حدثنا ابن مصطفى يعني محمد عن عمرو بن جبيع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لما حكم عليه الحكمين قلت له قالت له خالد حكمت رجلين. قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران. بارك الله فيك. الله

عن الأعمش عن إبراهيم يزيد التيم عن خالد بن سويد قال قال عليهم يلم الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصون الدين ذنبه فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجتمع قرر الخليفة يعصون الدين. عندكم فيه كان تفسير انظروا له في تفسير. ثم قال علي إني لا أعرف اسم أميري ومناخ كابر يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق ولكن لو كلام الله منه بدأ وإليه يعني الموت. شوف طب انظروا صحف الإسلام ويقول المبعيد هذا الكلام أثر الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن صالح بن جابر الأنصاري قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا الصهيب عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حذير عن عكرمة قال كان ابن عباس في الجنازة فلما وضع الميت في لحد قام رجل فقال اللهم رب القرآن عشان اللهم رب القرآن يعني كان يقول اللهم خلق القرآن واضح اللهم رب القرآن اغفر له. فذهب إليه ابن عباس قال ما القرآن منه ها شو ازاي يعني فاهم ابن عباس ان الرجل انه عايز يقول ايه رب ميكائيل يعني خلق ميكائيل رب جبريل خلق جبريل رب القرآن يعني خلق القرآن معنى. فكلم ابن عباس واضح يا اخوان قال زاد الصهيوني في حديثه فقال ابن فقال ابن عباس القران كلام الله ليس بمرغوب. شو ازاي؟ ليس بمرغوب لان الكلام صفه من صفات الله والقران منه منه خرج واليه الايه؟ يعود. ما شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن احمد بن سهل قال اخبرنا احمد بن عباس قال اخبرنا عمر بن محمد الجواري قال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا الحسن بن عرب قال حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا خالد الحداد قال سمعت ابا العريان يقول قال عبد الله عمر القران كلام الله غير مخلوق. وعن ابن مسعود معناه يقول اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرويان قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا ابو عوان عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي الوليد عن حنظله بن خويلد بن عنزيه قال اخذ عبد الله بيده فلما اشرفنا على السده اذ نظر الى السوق فقال اللهم اني اسالك خيرا خير اهلها. السوق لما مشاكل فيها شر فيها غفله فيها اعراض اعوذ بك من شرها وشر اهلها. قال فمر برجل يعجبه بصوره من القران او ايه قال فغمز عبد الله بيده ثم قال اطره مكفرا او مكفرا اما ان كل ايه فيها يمين معناه اطره مكفرا يعني هيحلف لان الحلف بايه من ايات الله حلف بصفه من صفات الله عليه الصلاه والسلام. نعم. فاذا حلف عليه كفاره اطعام عشرة مساكين او كسوه يعني يكون أطراه مكفرا على استطراه هل يقع في يمين؟ هل سيقع في يمين؟ أما إن كل آية فيها يمين قال يمين يعني إيه؟ حلف قسم. وأخبرنا علي بن أحمد بن حفص المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الكلمة قال طلع عبد الله من حلف بالقران فعليه كل ايه بيه. شو ازاي؟ بكل ايه بيه. يعني تغليظ عليه. كيف سيكفر بعالم هذه الايمان؟ قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقران فعليه كل ايه بيه ومن كفر بحرف منه فقد كفر بي اجمع. قلت والكفاره لا تجب اذا حلف. وحلف بمخلوق يعني الرجل حلف بمخلوق فحلف ووقع بيمينه لا تجب عليه كفاره. تجب عليك الخطا، لان الحلف بغير الله ليس من ايمان المسلمين، انما الحلف بالله باسم الاسماء بصوره من صفاته من ايمان المسلمين، يجب فيها الكفاره عند الحلف. قال اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، قال اخبرنا الشيخ ابو حامد هذا اخر اثر مكرم في الدرس ان شاء الله الليله بما يتعلق بكتاب ذلك اين، قال اخبرنا عمر بن احمد الوعد قال حدثنا محمد بن هارون حضر قال حدثنا القاسم بن عباس الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال ادركت سعدا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. وبعد هذا ان شاء الله ذكر اجماع التابعين من الحرمين من مكه والمدينه ومن مصرين الكوبع والبصره الى ذاك الحين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كل صلاه خير صلاه بعد العشاء معنا درس شرح السنه البغوي باذن الله.